قال هذا صراط علي مستقيم. الآية بتقول إيه؟ واللي قبلها إيه؟ واحد يتكلم بصوت مسموع. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. صراط علي مستقيم أي الطريق الذي يؤدي إلى الحق يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى فهو الطريق المستقيم. قال بعدها إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ربنا اللي قال هذا صراط علي مستقيم هو بيقول إلا عبادك منهم المخلصين دول طبعا معصومين مش هقدر أكلم. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يبقى صراط علي مستقيم أي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طريق الحق مرجعه إلى الله وهو الذي يوصل إليه سبحانه وتعالى جل شأنه. وإنهما لبإمام مبين. وإنهما لبإمام مبين. إنهما مين دول؟ لأنه إنهما لبإمام مبين. لا قبلها بتقول إيه؟ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين أي على طريق بين واضح. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال لعيشك أي يقسم لعيش بعمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لعيش النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون أي أنكرهم لوط لا يعرفهم. من أنتم وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم أي أجل معلوم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. أي هل تأتينا يعني يا ريت تجيبنا ليه الملائكة عشان نصدق أن أنت رسول يعني. وما ننزل الملائكة إلا بالحق ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين أي في أمم الأولين. ويقال للأمم شيع وللأولياء شيع أولياء الأولين يعني المقربين منهم أرسلنا إليهم يعني. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين إليه يهرعون. يهرعون أين جاءت؟ نعم مكان ما تلقاه أقول عليه هاي. وليس في هذه السورة ولا في سورة هود. أما في البخاري عايز كده ولا المستاخ البخاري جزاهم الله خير كتبوها كده. إليه يهرعون يعني يسرعون يسرعون، وهي في سورة هود. إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي للمتأملين والناظرين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا أي غشيت أبصارنا فلا نرى. يعني حتى لو ربنا فتح عليهم باب من السماء ورأوا المعجزات يقول احنا مش شايفين حاجة برضه، والعياذ بالله. ولقد جعلنا في السماء بروجا أي منازل للشمس والقمر. البروج هي منازل الشمس والقمر أي الأماكن يعني أو المراحل التي ينتقل إليها الشمس والقمر بقدرة الله وتقدير الله وتسخير الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وأرسلنا الرياح لواقح أي ملاقح ملقحة، ودي قالوا ملواقح تلقح أي يلقح بعضها بعضا فيخرج منها البرق والرعد والمطر بعد ذلك. ودي بعض علماء المحدثين قالوا كالشحنات الكهربية موجب وسالب تتصل بعضها بعضا فيخرج منها البرق ثم يأتي بعد ذلك المطر. أو لواقح تلقح النبات أزهار النبات، فيها نباتات كثيرة جدا لا يساهم الإنسان في تلقيحها. الرياح تلقح هذه النباتات، يعني النباتات التي يساهم الإنسان أو يعمل الإنسان على تلقيحها معدودة ومحدودة، إنما الأغلب لا يلقح بمعرفة الإنسان. صح الكلام ولا مش صح؟ من الناس ليه كتابته؟ نستخدم ممكن كلام انجليزي مش فيه نباتات الانسان بيلقحها، النخل والكوسه. ايه من قال عشان تضمن انها تنتج لازم تلقح الكوسه. لكن الكوسة والخضروات يساهم فيها الحشرات، عشان كده ربنا عمل لها أزهار ملونة جذابة عشان الحشرة تنجذب إليها، ولما تيجي تنزل عليها كده تأخذ من الذكر تؤدي للأنثى. سبحان الله العظيم وبحمده. وبعض النباتات تلقيحها ذاتي، بيبقى الميسم بتاع الذكر الحبوب الزهرة اللي شايلة حبوب الذكر أعلى من الأنثى، الأنثى تبقى واضية كده والتانية فوق منها، فينزل من اللقاح من الذكر على الأنثى. وبعضها ينتقل من نبات إلى نبات عن طريق الهواء. فأرسلنا الرياح لواقح، والقليل جدا الذي يحتاج إلى تلقيح الإنسان، وهذا من تسخير الله وتيسير الله. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، الطين المتغير. والمسنون أي المصبوب. قالوا لا توجل أي لا تخف. وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع أي آخرهم لا يبقى لهم عقب ولا يبقى لهم بقية، يعني ربنا ينتقم منهم جميعا فلا يبقى منهم بقية. آخرهم إذا كان آخرهم مقطوع يعني مهلك يبقى بالتالي لا يبقى منهم أحد. وإنهما لبإمام مبين، الإمام كلما أتممت وأهتديت به نأتممت، كلما أتممت كلما أتممت به أو اهتديت به يبقى إمام. الصيحة الهلكة صوت شديد يهلك القوم المعذبين الذين قضى الله أن ينتقم منهم. صيحة مرة يقول صيحة ومرة صاعقة ومرة رجفة. صيحة من صوتها العالي، صاعقة لأنها تصعق لا تبقي، ورجفة لأنها تهتز منها الأرض وتهتز منها الجبال تهتز منها القلوب. ببعض الكلمات الواردة في سورة الحجر أو ما دخل فيها من سورة هود. ثم قال باب قوله سبحانه وتعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الآية بتقول إيه؟ وحفظناها من كل شيطان رجيم بها السماء يعني ولقد جعلنا في السماء بروجا ظلماها وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. ببروج منازل المنازل التي يكون فيها القمر أو النجم أو الكوكب. وحفظناها من كل شيطان رجيم أي لا يسترق السمع لا تسلل إليها ويسترق السمع. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلى يتسلل عشان يتسمع صلب عليه ربنا إيه شهاب شهب لا عايز فاروخ ولا عايز دبابة ولا عايز إنسان ولا عايز وقود ولا عايز ينقلها من مكان لمكان ولا عايز مصانع هي ربانية. فأتبعه شهاب مبين. ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه معنى الحديث الأول عشان هو في كلمات يعني عايز تحتاج إلى إيه تركيز إن شاء الله. إن الله سبحانه وتعالى لما يقضي أمرا في السماء إذا قضى أمرا في السماء فيأتي جبريل فيقضي الله إليه بالأمر فجبريل يأخذه ثم يتحرك به فيسأله أهل السماء من الملائكة ماذا قضى ربنا فيقول لهم جبريل قضى ربنا بكذا فتتناقل الملائكة هذا الخبر. فهناك من الجن كان قبل بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من الجن من يصعد وتسمع. فالحديث هنا بيقول أن الجن قد تصل إليه كلمة اسمعها من الملائكة فينقلها إلى غيره وهم طبقات الجن يتكلمون موجودين إيه طبقات وقف بعضهم فوق بعض. فهذه الكلمة ينقلها إلى من بعده من الجن وقد يدركه شهاب فلا يستطيع أن يوصلها وقد يوصلها إلى من بعده فيأخذها الجني الأخير فينزل بها إلى أهل الأرض يذهب بها المين للكهنة والسحرة فيقرها في أذنه يقول خلي بالك يحصل حياة عشان يفتنه ويفتن به فيجمع الناس ولا يأتيه الناس فيقول لهم سيحدث اليوم كذا ستشتد الريح سينزل مطر ستقوم عاصفة سيحترق مكان تشتعل النار في مكان كذا سيموت رجل في مكان كذا سيتزوج اليوم كذا يقول لهم بعض الخبر اللي سمع فيتحقق الخبر فيصدقون الكاهن ويفتنون به. الحديث ذكر معناه في أحاديث سابقة بس كانت حديث أوضح إن هذا الحديث أول مرة نقرأه إن شاء الله. الحديث رقم 4332 بترقيم الشاملة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. الله إذا قضى أمرا الملائكة كلها تهتز وتتحرك بأجنحتها كالسلسلة على صفوان يسمع لها صوت زي الحديد لما يكون يضرب على الصخر سلسلة صف الحديد لما يحصل فيه ضرب خبط في الحديد وتداخل الصوت هذا الصوت الشديد هو يسمع من الملائكة حين تتحرك بأجنحتها خضوعا وخشوعا لله. ينفذهم ذلك بمعنى أن الصوت إيه لما صوت الحق تبارك تعالى من جلال الله وعظمة الله وكبرياء الله لما يسمعون الصوت القضاء من قضاء الله تهتز أجنحتهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. بعد فترة على ما إيه يفوق كده من صوت الجلال الله سبحانه وتعالى يقول احنا سمعنا صوت ربنا قال ايه؟ ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا طبقات بعضها فوق بعض. أشار سفيان بيده وفرج بين أصابع يديه، اليده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض، أي طبقات الجن طبقات طبقة فوق بعض، طبقة فوق طبعة، فالطبقة الأولى تسمع تمكنها لمن بعدها. ربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها، سمعها ممكن يوصلها وممكن إيه يجي للشهاب يخفيه إلى قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، أي الشهاب. وربما لم يدركه شهاب حتى يرمي بها إلى الذي يليه ثم إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض. وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة أو كذبة، جاب خبر صح يزود عليه كام؟ 100. ساحر والكاهن عشان طبعا الناس تسمع له هيقول لهم خبر واحد وما قاعدين، عاوز يكمل القصة يقعد يحكي لهم ساعة عشان حضر ايه يعني يستمتع، الناس مستمتعة مبهورة به انه بيقول اخبار، فهو مفتون يقول لهم خبر وبعدين يزود عليه 100 كذب. فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعها من أهل السماء. جاء الخبر صح وانخلط به الايه الباطل والكذب والعياذ بالله. لكن حرست السماء بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ملئت حرسا شديدا وشهبا. والحمد لله والحمد لله. في حديث عن أبي هريرة إذا قضى الله الأمر قال وزاد الكاهن، قال أبو هريرة قال إذا قضى الله الأمر وقال علي فما الساحر، أي يلقيها فيها يقرها في سمعه، في حديث ثاني يقول يقرها في سمع الساحر، هنا في سمع الساحر. وذكر الاختلاف في قراءة فزع عن قلوبهم أو فازع عن قلوبهم أو فرغ أو فرغ، إيه هذه قراءات. الطبراني روى يعني حديثا أيسر في صياغته، قال إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة، أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله، السماء الملائكة طبعا ملائكة ملايين الملائكة، ثم تكلم الحق الملائكة كلها إيه ترتجف. من جلال الله. فإذا سمع أهل السماء بذلك صعقوا وخروا سجدا، فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد فينتهي به إلى الملائكة، ينقله إلى الملائكة. كلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا، قال الحق، فينتهي به حيث أمر سبحانه وتعالى جل شأنه. ممكن الأمر للملائكة الرياح، ملائكة الأرزاق، ملائكة قبض الأرواح، الأمر ينزل فينتقل للملائكة وبعدين يتسلل كما جاء في الرواية الأولى. وروى الإمام مسلم والترمذي عن ابن عباس حديثا أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرمي بنجم فاستنار، شافوا نجم كده بيتحرك في السماء فأضاء عليه الأرض. فقال: ما كنتم تقولون لهذا إذا رمي به في الجاهلية؟ يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، لما كنت تشوف نجم يتحرك كده في السماء كنت تقولوا إيه؟ قالوا: كنا نقول مات عظيم أو يولد عظيم. كانوا يعتقدوا إيه؟ إيه أنت يقولوا الكلام ده؟ يقولها أنت إذا رمي بنجم، لما يشوف نجم متحرك في السماء سيقول مات عظيم أو ولد عظيم. كنا نقول مات عظيم أو يولد عظيم. فقال: إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح سماء الدنيا، ثم يقولون لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق وهو العلي الكبير. يقبل التسبيح الضجة اللي تحصل والرجفة اللي تحصل في السماء تجعلهم يرتجفون، ثم بعد ذلك يسبحون بحمد الله من جلال الله. ما ارتاحوا، ما حاسين بجلال الله، ان احنا ميتين ولا حول ولا قوة الا بالله، لله الحمد. ربنا يسترها علينا في الآخرة الدنيا ان شاء الله. ربنا يحسن الخاتمة، ربنا يحسن الخاتمة، يقينا شر قسوة القلوب، يقينا شر قسوة القلوب، يقينا شر قسوة القلوب وشر عمل البصيرة. مهول شيخ مجال الملائكة عدم تطوله إلى يوم القيامة. نعم إن شاء الله، إن شاء الله. قرأت فرغ عن قلوبهم، وقرأت فزع عن قلوبهم، وقرأت بالتخفيف أيضا، فرغ أو فزع، والمعنى واحد. بس فرغ يسموها بمبني لغير الفاعل، وفرغ أو فزع، فرغ أو فزع للفاعل. باب قوله سبحانه: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. سورة إيه؟ سورة مين يا إبراهيم؟ إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. سورة سبع بنفتح وينور ويبصر. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم اجعله لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم اجعله لنا إماما ونورا ورحمة، وذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا. يا رب، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين. الحديث في هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصفا ذات يوم في بداية البعثة، فقال: يا صباحا، يا صباحا كلمة ينادي بها النذير لما يكون في حاجة تهدد البلد، جيش بيهجم عليها أو عدو أو حاجة كده، ف فيطلع واحد فوق الجبل يقول يا صباحة، يعني أهل البلد إيه تنبهوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا صباحة، فاجتمعت إليه قريش قالوا ما لك؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقونني؟ قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. في بداية الدعوة يعني المقدمة، النبي عليه الصلاة والسلام سألهم سؤال عشان يستحضروا عقولهم ويستحضروا الحق. لو قلت لكم أكنتم تصدقونني؟ قالوا نعم. في الرواية الثانية قال ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال إني لكم نذير لكم، إني لكم نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قالوا يعني الكلام أبو لهب وغيره، أنا اللي صفق بإيده اللي قال شوف جاي بينده للبلد كلها جايبنا عشان يجمعنا هنا وقلنا كلام زي كده، عشان كده تقول لنا يعني يستخفون بهذا الكلام ويكذبونه. كلام إيه اللي بتقوله ده؟ عذاب شديد ونذير إيه؟ وأنت إيش معنى اللي تبقى أنت نذير يعني؟ تبت يدا أبي لهب قال تبا لك، يعني زي ما نقول قضيت قضية قضيت قضية تقول لنا الكلام ده يعني كلام مش عاجبه. سبحان الله، شقي بقولته والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإسلام. سورة الملائكة، إيه سورة الملائكة؟ سورة الملائكة اللي هي إيه؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء إن الله على كل شيء قدير. اسمها سورة الملائكة وسورة ياسين. طيب، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. الآيات بتقول إيه؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم يأتي بخلق جديد وما ذلك على الله عزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. الآيات فيها شوية إعرابات عاوزة تنتبه الواحد، ضم ورفع وخفض، ويعني ولا أحد لم يحفظها صغير أحسن طبعا. الحفظ العائل الصغير، الطفل الصغير بيحفظ وخلاص يطبعها هنا، ما يشغلش نفسه بالإيه بالإعراب. إنما المفترض الواحد لما يكبر ولا يقرأ ياخذ باله من الكلام. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، يعني اللي عنده ذنوب كثيرة يقول لي ما حد يشيل مني، عاوز حد يشيل مني، خفف عني، عاوز حد يخفف عني، ولو مثقال ذرة، ولو سيئة واحدة بس. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل، يعني لو حصل واحد قال شيلوا عني الذنوب لا يحمل منه شيء. إعرابها إيه شيء؟ نائب فاعل، لا يحمل عنه شيء ولو كان ذا قرب. لا الأم هتشيل من الولد، ولا البنت تشيل من الأم، ولا الأخ يشيل من أخيه، ولا الزوجة ترفع عن الزوج، ولا الزوج يرفع عن زوجته. كل يقول نفسي نفسي نفسي نفسي ولو كان ذا قرب. طيب، مثقلة أي محملة بالذنوب، مثقلة. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. قالوا الحرور بالنهار مع الشمس، وقال ابن عباس بالنهار يقال سموم وبالليل يقال حرور. ولا الظل ولا الحرور، الظل طبعا جوه ايه يطاق ومرغوب وكويس، انما الحرور لما يكون شديد بلا انسان لا يستطيع حتى التنفس، يصعب على الانسان ويشتد الحال ويتأذى من الانسان في الحر الشديد. فإذا كان لا يستوي هذا ولا ذاك، ولا الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، هي مقارنة ما بين الحق والباطل، الخير والشر، وأهل الإيمان وأهل الكفر والباطل، والعياذ بالله. طيب، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض قطع لونها أبيض، يعني أبيض، وإيه تاني؟ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، يعني ألوان الجبال مختلف حسب ألوان المعادن وألوان الصخور تختلف، سبحان الله العظيم وبحمده، وغرابيب سود أي شديدة السواد، غريب يعني سوداء، غربيب يقولوا أسود غربيب، غراب أسود غربيب يعني شديد السواد، غرابيب سود بدأها عشان يبقى الكلام حلو. والله يرحم السيد صقر، فين ماها؟ والله يرحم السيد صقر، عايزين شريط مني عم نسمع في مره كده، عاوزين سوره فاطر نسمعها منه حتى بين المغرب والعشاء. عليه رحمه الله، عليه رحمه الله، عليه رحمه الله، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. كان يعايش القراءه ما شاء الله، كان الاول يعني في الاول كان بيقرأ بقراءه حفص وكان يعايشها، وكان يقرأ بالمعنى، وكان موهوبا وموثقا، يعني في الآخر بدأ يقرأ على أوجه، بمعنى كانش الأوجه يعني إيه، كناش نعرف نسمع له في الآخر، سبحان الله، عليه رحمة الله، اللهم اغفر له وارحمه. يقرأ في سورة فاطر بسم الله ما شاء الله، وسورة الحج، وسورة المؤمنون، يعيشك في القراءة ولا كأنك في عالم ثاني ما شاء الله، وسورة الفاتح والتوبة ما شاء الله ما شاء الله، عليه رحمة الله. أو ما حدش يريح الواحد يقول لك ربنا اجمعنا معهم في الجنة، إن شاء الله ربنا اجمعنا معهم في الجنة، ربنا اجمعنا في الجنة، عشان تسمع ما تشاء ممن تشاء كيف تشاء، بعدين يختم لك أن تسمع صوت الرحمن بما يشاء سبحانه وتعالى. إذا متعنا الله بلذة النظر إلى وجهه الكريم ولذة السمع إلى كلامه الحكيم العظيم، فتلك قمة الجمال والهيئة. زمان كان في الزمان في الستينات ماشي عند الفرن أحمد سعد، وكان في إذاعة محلية في الميكروفونات في الميادين بتذيع قرآن، فبيذيعوا الأستاذ أنور محفظ عليه رحمة الله، بيذيع صوت لعبد الباسط، فماشي عند الفرن وقابلنا الأستاذ محمود الأنور، أنا سامع القرآن وهو جاء من ناحية ثانية، فشفته فش قلت له إحنا في الجنة هنسمع القرآن عبد الباسط، قال لي تسمع صوت الرحمن من غير استعداد طبعا، هو كان هو لها سبحان الله له روح حالات شفافيه كده، قال لي تسمع صوت الرحمن، قلت الحمد لله. وفي اثر بيقول ان الاهل الجنه يسمعون صوت الرحمن يقرا سوره الرحمن ما شاء الله، شوف لما تسمعها من الرحمن. قال القطمير هي لفافة النواة، أي الغشاء الذي حول القطمير. لا بتقول إيه؟ تكلمش نفسك، كلم طلع الكلام يبارك. والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني الذي المشركون يشركون بمخلوقات إلى أصنام لا يملكون إيه؟ من قطمير، يعني لأن يكون شيء من السماوات والأرض ولا قد قشر، حتى قشر اللي حوالين النوايا، مش النوايا نفسها، مش يملك بلحة، وإحنا في موسم البلح، يعني الأصنام لا تملك ثمرة ولا نواة الثمر ولا القشرة اللي برا النواية الثمر، يعني لأن يكون شيء في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالقطمير لفافة النواة، القشر الذي يكون على النواة، نواة البلحة. سورة ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، على كم لشاء 42، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، عززنا يعني شددنا أو دعمنا الايه الاثنين بثلاثة، تعزيز تقوية وتشديد. ثم قال يا حسرة على العباد كان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل، استهزاؤوا بالرسل حصل ايه عن عاطف هو عملي طب عملي هو سبحان الله جاب كوبايه وادى كوبايه ولا عمل ايه يعني يعني استهزاؤهم بالرسل كان حسرة عليهم يا حسرة على العباد يعني سيكون ذلك حسرة عليهم يوم القيامة والعياذ بالله. فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، أي لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك، يعني سبحان الله العظيم وبحمده الشمس تضيء في النهار والقمر يستمد منها ويضيء لأهل الأرض بالليل، ولا الليل سابق النهار كلاهما يسعى بعد الثاني يطلبه حثيثا، ليل بعده نهار ونهار بعده ليل، ما يحصلش ايه لا اختلاف ولا ارتباك، ما يحصلش ارتباك من صنع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي نخرج أحدهما من الآخر ويجري كل واحد منهما، نسلخ منه النهار أي يخرج هذا من هذا، سبحان الله العظيم وبحمده. طبعا ده كلام ده لسه ما حدش قادر يفهمه، حد يفهمه ولا حد يعرف ازاي، يعني الضوء بيحصل ازاي حجب الضوء والشمس وانتقال الشمس الضوء الشمس للقمر او غياب الشمس وغياب القمر، دي عملية متعلقة بحركة الشمس والقمر، يعني علوم الفلك محصورة في هذه الآيات كلها. لكن المشاهد للإنسان البسيط ان الشمس غابت بقي ظلام، الشمس طلعت بقي نور، القمر موجود اهو بينور الارض، انما جايب النور ازاي يعني يقولوا هالنا زمان درسوا هالنا، وبعدين ايه سبحان الله يحتاج الى شيء من التفكر والتدبر في صنع الله، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون، سبحان الله العظيم وبحمده. وخلقنا لهم من مثله أي من الأنعام ما يركبون، فكهون أي معجبون، معجبون جند محضرون أي عند الحساب يحضرهم ربهم ليحاسبهم، الفلك المشحون الموقر الممتلئ يعني بالإيه بالمتاع، طائركم معكم أي مصائبكم معكم، ينسلون من الأجداث إلى ربهم ينسلون أي من القبور يخرجون من القبور مسرعين، من بعثنا من مرقدنا أي من مخرجنا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي حفظناه، مكانتهم ومكانهم أي بمعنى واحد المكان هو المكان، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله سبحانه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال أبو ذر أيضا في الحديث التالي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته